الدرس الخامس عشر، الصحيفة 161. أهلا وسهلا. المفعول به. حلويات. عصير. معكرونة. سمك. لحم. فطائر. خضار. بطاطا. دجاج. فواكه. كباب. لحم مشوي. الصحيفة 162. أهلا وسهلا، ماذا تطلبون؟ هل عندكم سمك طازج؟ نعم، مشوي ومقلي. نفضل المشوية مع البطاطا والسلطة. وعندنا شوربة بالخضار. لا، ونفضل عصير البندورة. هل تريدون شيئا آخر؟ لا وشكرا. الصحيفة 163. أهلا وسهلا. شطيرة نقانق لو سمحت. حاضر، وماذا أيضا؟ أريد كأس لبن عيران. تفضل، 95 ليرة. تفضلوا. لو سمحت، أريد فطيرة جبن وكأس شاي. وأنا أريد فطيرة زعتر. وصديقي يريد شطيرة بالفلافل. تفضلوا وادفعوا على الصندوق. لو سمحت، أعطني 4 شطائر شاورما. بالدجاج أم باللحم؟ واحدة بالدجاج وثلاث باللحم. هل تريد مشروبات معها؟ نعم، 4 زجاجات عصير. لو سمحت، أين مطعم الوجبات السريعة؟ عند تلك الساحة. ما اسمه من فضلك؟ مطعم سندباد. هل يبيع الشاورما؟ نعم، وعنده شطائر وفطائر لذيذة وفلافل. الصحيفة 164. من فضلك دلني على مطعم جيد. نعم، هناك في آخر الشارع. هل أسعاره رخيصة؟ أسعاره مقبولة. هل هو نظيف؟ نعم، إنه نظيف وواسع أيضا. شكرا لك. ألو، أهلا، مطعم السلام، تفضل. أريد أن أحجز طاولة على العشاء. عندي طاولة واحدة فقط لأربعة أشخاص. لا بأس، نحن ثلاثة. ما الاسم؟ خالد. شكرا. شطيرة جبن وكأس شاي من فضلك. هل تريدين قليلا من الحليب؟ لا وشكرا. 15 ليرة من فضلك. تفضل، وأرجو أن لا تتأخر، فأنا مستعجلة. الصحيفة 165. قال النادل: صباح الخير، ماذا تشربون؟ من فضلك كأس من عصير البرتقال الطازج. وأنا أريد قهوة بدون سكر. هل عندكم متى؟ نعم. وهذان يريدان كأسين من الشاي. حاضر. أرجو أن تحضر لي جريدة الصباح سريعاً.